الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله. والتقوى هي طاعة علام الغيوب، والتقوى راحة للقلوب، والتقوى فيها نيل المرغوب والسلامة من المرهوب، ويتحقق لصاحبها يوم القيامة كل ما هو مطلوب، ويتحقق لصاحبها يوم القيامة كل ما هو مطلوب. أيها المؤمنون، لقد أنزل الله جل وعلا كتابه العظيم على رسوله الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا الكتاب هو القرآن الكريم، أنزله الله جل وعلا وجعل فيه وضمنه وذكر فيه المعاني العظيمة والحكم الجليلة والشرائع المحكمة. أنزله الله جل وعلا وفيه من كنوز العلم ودرر الفهم الشيء العظيم، الشيء العظيم. فيلزم على المسلم والمسلمة أن يتدبر القرآن ويتفهم به وأن يتعقله، فقد أنزله الله للتدبر كما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قوله تعالى ليتدبروا، أي ليتفهموه ويتعقلوا ما فيه. وهذا دليل عباد الله على أن القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة، وإنما يتدبره من كان ذا عقل وذا لب وبصيرة. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما تدبره، والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. وقد جاء عباد الله الأمر بتدبر القرآن الكريم، كما جاء النهي عن الإعراض عن ذلك، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الآية فيها يأمر تعالى بتدبر القرآن، ويخبر جل وعلا أن لو كان هذا القرآن مفتعلا من عند غير الله كما يقوله المعاندون من المشركين والمنافقين ومن آواهم، لو كان كذلك لوجدوا فيه اضطرابا وتضادا، ولكن القرآن من عند الله عز وجل فهو سالم من الاختلاف. ولهذا أخبر جل وعلا عن الراسخين أنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكم القرآن ومتشابهه حق. فالراسخون ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، وأما الزائغون فردوا المحكم إلى المتشابه فزاغوا، ولذلك مدح الله الراسخين وذم الزائغين، كما جاء ذم من لا يتدبر القرآن، فقال جل وعلا في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على القلوب الأقفال، فهي مغلقة ومطبقة لا يخلص إليها شيء من معاني القرآن. ولهذا شكى النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى ربه فقال: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عباد الله، من المقاصد الصحيحة والمآخذ الصريحة في القرآن الكريم ما جاء في بيان شروط الانتفاع بالقرآن، وذلك في سورة عظيمة ألا وهي سورة قاف. هذه السورة العظيمة والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها على المنبر يوم الجمعة، يقرأها كاملة، حتى قالت الصحابية أم هشام بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خاطب الناس، رواه مسلم. فهذه الصحابية حفظت سورة قاف، وهذه السورة تضم من القرآن الكريم صفحتين ويقارب وأزيد من النصف، يعني أي ما يزيد على 35 سطرا أو أزيد، كل هذا أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يقرأ هذه السورة كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وما ذلك إلا لما تضمنته هذه السورة من المعاني العظام، وكفاها فضلا أنها أول سورة مفصل على قول جمهور العلماء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وفضلت بالمفصل، أي بما أوتيه من القرآن الكريم. لقد تضمنت هذه السورة عباد الله من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني، ففيها ذكر المبدأ، مبدأ الإنسان ومعاده وحاله في ذلك، وذكر توحيد الله والنبوة والإيمان بالملائكة، وذكرت انقسام الناس إلى شقي وسعيد، وذكرت أوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء، وذكرت إثبات صفات الكمال لله وأنه منزه عن كل نقص، وذكرت القيامة الصغرى وهي الموت والقيامة الكبرى، وذكرت عالم الدنيا وعالم الآخرة، وذكرت علم الله بالإنسان وبوساوسه، وذكرت إحاطة الحفظة بالإنسان وكيف يسوقونه يوم القيامة، وذكرت السورة من أنكر المعاد حيث زعموا أن الميت تختلط أجزاؤه بالأرض فلا يتميز، وزعموا أن قدرة الله لا تتعلق بإعادة الأموات وذكروا أن لا فائدة من إرجاع الإنسان، فهم يرون أن الحكمة كلما مات جيل خلده جيل آخر. وذكر الله جل وعلا بهذه السورة البراهين والأدلة القوية التي تثبت المعاد والبعث والنشور، وأن ثمة يوم يعاد فيه الناس إلى الدنيا فيحاسبون ويجازون. ذكرت هذه السورة براهين المعاد في القرآن، وذكرت أنها مبنية على ثلاثة أصول: أولها كمال علم الله عز وجل، قال ربنا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. لم يخفى عن الله جل وعلا قول هؤلاء المنكرين للبعث أن الميت إذا مات انحلت أجزاؤه بالأرض وذهبت ونقصت وصارت رميما، قال جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، كما قال في آية أخرى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي خلق أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. فكمال علمه دليل على إثبات المعاد وبرهان على البعث. وأما البرهان الثاني فكمال قدرته جل وعلا، ولهذا ذكر سبحانه خلق السماوات وخلق الأرض وما جعل فيهما من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. والبرهان الثالث كمال حكمته، ولهذا قال جل وعلا بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فإنما خلقهما جل وعلا لحكمة عظيمة. فكمال حكمته يدل على إثبات المعاد. ثم أخبر جل وعلا أن الخلق الأول لا يعجزه أن إعادة الخلق مرة أخرى، بل هو قادر على إعادته سبحانه وتعالى، فقال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هؤلاء المنكرون للبعث والنشور اختلط عليهم الأمر فأنكروه، ولكن المنصف لو تدبر وتأمل لوجد هذا الأمر وهو إثبات المعاد والبعث والنشور في غاية الوضوح. ويدل على ذلك إحياء الأرض بعد موتها، قال جل وعلا كذلك الخروج. كما يدل عليه أيضا خلق الإنسان بما فيه من العجائب بدءا من نطفة ماء، فذلك دليل على إثبات المعاد والبعث والنشور. فكون المعاد ثابتا وكون البعث كائنا لا محالة يدل عليه العقل والشرع، كما اشتملت هذه السورة على كتابة الأعمال وذكر القيامتين، فالملكان يكتبان أعمال العباد ويحصيانها عليهم. وذكر جل وعلا القيامة الصغرى وهي الموت، وذكر القيامة الكبرى فقال ونفخ في الصور، وأخبر جل وعلا عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن الإنسان يأتي معه السائق والشهيد، يأتي معه السائق والشهيد، الحكم هو الله. والله جل وعلا ذكر في هذه السورة وفي غيرها أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم كل شيء، والعباد يقرون بذلك سواء في الدنيا بعضا منهم أو في الآخرة كلهم. ومع ذلك فإنه جل وعلا يقضي، وقضاؤه حق وعدل بوجود الشهود، لا يقضي بعلمه فقط كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، بل قضاء مع شهود، فلا يستطيع الواحد أن ينكر شيئا من ذلك، بل ما يشهد عليه هو أعضاؤه التي عصت الله تبارك وتعالى. فيأتي مع الإنسان السائق الذي يسوقه إلى الله والشهيد الذي يشهد، فإذا وقعت الشهادة ووقعت بحق لا شك قضى الله تبارك وتعالى وحكم. وذكر جل وعلا بهذه السورة أن من الناس من هو في غفلة من هذا الأمر، وستزول هذه الغفلة في ذلك اليوم ألا وهو يوم القيامة، يوم يكشف له كل شيء. وذكر جل وعلا أن القرين يحضر الشخص وعمله، أي هذا هو الشخص الذي وكلتني به وهذا عمله الذي أحصيته عليه. ثم ذكر جل وعلا الفريقين، من يلقى في جهنم والفريق الثاني أهل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يوفقنا للاتصاف بصفات أهل الجنة. ذكر جل وعلا من يلقى في النار، وذكر من صفاته أنه يكفر بنعم الله، ويجحد حقوق الله، ويكفر بدين الله، ويكفر بتوحيد الله وأسمائه وصفاته، وأنه يكفر بالرسل والملائكة والكتب، وأنه يكفر بلقاء الله. ومن صفات من يلقى في جهنم أنه يعاند الحق ويدفعه ويجحده، وأنه مناع للخير، فلا يحسن لا إلى نفسه ولا إلى غيره، فلا خير فيه في نفسه بالطاعات، ولا خير لبني جنسه بالإحسان إليهم. ومع ذلك فهذا الجنس ظالم ومعتد بيده ولسانه وغير ذلك من أنواع الاعتداء. ومن صفات من يلقى في جهنم أنه صاحب ريب وشك، فلا يقف على قدم يقين أبدا، ومع ذلك هو مشرك وكافر بالله عز وجل، قد اتخذ مع الله إلها آخر يحب له ويغضب له ويحلف به وينذر له يوالي به فيه ويعادي فيه عياذا بالله تعالى. هذه جملة من صفات من ذكرهم جل وعلا بهذه السورة ممن يلقون في جهنم عياذا بالله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه صفات أهل الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أخبر جل وعلا في هذه السورة وذكر صفات أهل الجنة، ومن هذه الصفات أن صاحب الجنة أواب، أي كثير الرجوع إلى الله، يتوب ويستغفر الله، ملازم لطاعة الله، متى أخطأ وأذنب وعصى ووقع ليهم عاد ورجع وعاهد ورجع وسعى إلى التوبة إلى الله واستغفاره. ومن صفاته الحفظ، حفظ ما استودعه الله من حقه ونعمه، قد أمسك نفسه عما حرمه الله وأقبل على طاعة الله. ومن صفاته أنه يخشى الله بالغيب، وهذا يدل على أن هذا الإنسان مقر لله عز وجل بربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه، مكرر لله عز وجل بأركان الإيمان من الكتب والرسل، مقر بالأمر والنهي والوعد والوعيد والترغيب والترهيب والبعث والنشور واللقاء، كل ذلك يقر به هذا الذي هو من أصحاب الجنة. ولذلك يخشى الله بالغيب، سواء حضر معه الناس أم غابوا عنه، فهو يخشى الله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه. ومن صفاته وجاء بقلب منيب، بقلب راجع عن المعاصي، مقبل على طاعة الله عز وجل، قد كف نفسه عن المحارم، وعكف ولزم قلبه طاعة الله ومحبة الله وأقبل على الله. هؤلاء يقال لهم ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. وبعد هذه المعاني العظيمة ذكر جل وعلا مخوفا أهل الكفر أن من قبلهم كفروا وآلتوا فأصابهم الهلاك، ولم يستطيعوا منه محيصا ولا ردوه ولا استطاعوا النجاة منه، فحيثما حلوا حل بهم العذاب والهلاك. أي فاحذروا أنتم أن تكفروا أو أن تعاندوا، فإن الهلاك يحق بكل كافر معاند، كما ذكر جل وعلا خلق السماوات والأرض، وأنه خلقها في ستة أيام، لا عن عجز ولا عن تعب ولا عن إعياء ولا عن ضعف، تكذيبا لليهود الذين يقولون أنه جل وعلا استراح اليوم السابع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم أمر جل وعلا نبيه أن يصبر على ما يقوله الأعداء فاصبر على ما يقولون، أي كما أن الله صبر على قوم اليهود كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، أي فاصبر يا محمد على ما يقوله الأعداء، على ما يقوله الأعداء مما فيه سب وشتم واستهزاء، وأمره أن يستعين بالله صابراً، وذلك بالتسبيح والحمد خاصة في وقت ما قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبالليل وأدبار السجود، أي بعد الوتر أو ركعتي الليل أو بعد صلوات مكتوبة، فإن أعظم ما يستعان به بعد الله جل وعلا هذه الأركان الأذكار التي تربط على قلب كل مؤمن مغموم مكروب مهموم، فإن الله ينفس عليه بذلك. ثم عاد جل وعلا مذكرا بأمر المعاد وأنه حق ذاب يوم ينادي المنادي ويسمع الجميع الصيحة فيخرجون من قبورهم، ذلك هو الحشر. وأخبر جل وعلا أنه يعلم ما يقوله الأعداء والكفار في حقه جل وعلا، وأخبر تعالى أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لست بمسلط عليهم ولا جبار عليهم ولا قهار، وإنما بعثك الله لتدعوهم ولتذكرهم، وإنما يتذكر من يخاف بعيد. وتضمنت هذه السورة بيان شروط الانتفاع بالقرآن الكريم، وذلك بقوله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك إشارة إلى كل ما ذكر في هذه السورة من أمر المعاد ويوم القيامة وخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وأحواله في القيامة الصغرى والقيامة الكبرى وغير ذلك، أو إن في ذلك يعود إلى القرآن كله. فما تضمنته هذه السورة وكل ما هو مذكور في القرآن الكريم مؤثر يؤثر على من يجلى عليه، إضافة إلى باقي الشروط. إن في ذلك لذكرى بشروط لمن كان له قلب، القرآن مؤثر لا ريب ولا شك في ذلك، لمن كان له قلب لا بد من محل يقبل التأثير وهو القلب الحي الذي يعي ويفكر ويجيل الفكرة في معاني القرآن ومعاني الآيات التي تتلى عليه، أو ألقى السمع أي توجه بسمعه وأصغى إلى ما يقال له ويتلى عليه، وهذا هو شرط التأثر. قال جل وعلا: وهو شهيد، أي حاضر غير غائب، لم يغفل عن التلاوة ولا سهى ذكره عن القرآن الكريم. فالمانع من وقوع الأثر هو أن يسهو القلب وأن يغفل وأن يغيب عن التعقل والتدبر والتمعن لما يجلى عليه. وعلى ذلك عباد الله، فمتى حصل المؤثر وهو القرآن، وكان المحل قابلا وهو القلب الحي المتدبر المتفكر المتأمل، ووجد الشرط وهو الإصغاء والاستماع والانتباه، ولم يكن ثمة مانع وهو السهو والغفلة واشتغال القلب، إذا اجتمعت هذه الأربع حصل الانتفاع والتذكر وحصل الأثر بإذن الله. وهذه الأربع تقال أيضا في كل مجالس التذكير والدروس والوعظ، إذا حضرها الإنسان وحضر مجلسا تذكر فيه الآيات والأحاديث فهي مؤثرة لا محالة، وكان المحل قابلا وكان السمع شاهدا وكان هو حاضرا، حصل التأثر بذلك الذي يوعظ به وبالآيات التي تتلى عليه. فهذه معاني عظيمة تضمنتها هذه السورة الجليلة، ألا وهي سورة قاف. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها، بل كان يقرأها كل جمعة كما جاء في الحديث عن أم هشام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، وأن يجعلنا ممن أوتي القرآن حفظا وفهما، وعلما وعملا، ونسأله تعالى أن يوفقنا للعمل بالقرآن الكريم وتدبره، كما نسأله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، ونسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأله تعالى أن ينفس الكرب عن المكروبين، وأن يفرج الهم عن المهمومين، وأن يزيل الغم عن المهمومين. نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله جل وعلا أن يسقينا غيثا مغيثا نافعا غير الله، عاجلا غير آجل، إنه سميع قريب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. الله.